يا وقتي تموت ولا بالضبط. تلاقي سنت يا ويل هنا نور ترجو يفهم كي سنت والو يجنا انا خويا ندمك كي سنت ما سيت بلا انا كذا وبريدها سيت كمو يهوى ويا ندمك انا يا استقام